هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا بكم في ليلة من ليالي زمان عزة الإسلام والمسلمين، في ليلة من زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة من الليالي بعد أحد. انتهينا من غزوة أحد، هذه الملحمة التي بني فيها عز الإسلام والمسلمين، ولم تكن أبدا هزيمة، ولم تكن أبدا نكبة ولا نكسة للمسلمين، بل كانت وقفة وتمحيص وابتلاء واختبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأمته. قريش زي ما قلنا مبارح ما حققتش أهدافها. هدفها الأساسي من غزوة أحد كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش الكلام ده. وحتى أبو سفيان لما قال يوم بيوم بدر ما كانش كلام صحيح، لأن احنا قلنا إن المشركين في بدر اتقتل منهم 74 أو 73 قتيل، والمسلمين استشهد منهم 11 شهيد، ده في بدر. في يوم أحد اتقتل من المسلمين أو مات شهداء من المسلمين 63 مسلم، ومن المشركين 24 مشرك. حتى بالمقاييس العددية لا، ما زال المسلمين متفوقين، وما زالت الغلبة والنصر للمسلمين، وكاد المسلمون إن هم ينالوا من المشركين مرة أخرى، لولا إن أبو سفيان فطن لكده وانسحب وراح حمراء الأسد والمسلمين طردوا، فلم ينل المشركون من الإسلام والمسلمين ما كانوا يتمنوا. وده اللي خلى صفوان بن أمية لما رجع أبو سفيان ورجع المشركين لقريش، خلى صفوان بن أبي أمية، خلى صفوان بن أمية ابن خلف يواجه أبو سفيان ويواجه قريش بهذه الحقيقة. ولذلك احنا قلنا ان غزوة احد كانت في 15 شوال، يوم السبت 15 شوال في السنة الثالثة من الهجرة. غزوة حمراء الاسد كانت يوم الحد 16 شوال من السنة الثالثة للهجرة. المشركين رجعوا، وفي اخر شوال او في اول ذي الحجة ارسل المشركين وعملوا خديعة وعملوا خطة في منتهى الخبث وفي منتهى الدهاء. في قبيلة اسمها عضل والقارة، قبيلة عضل وقبيلة القارة، جاء منهم وفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام فشى بيننا وبدأ الناس تعرف الإسلام، فهل أرسلت معنا يا رسول الله من يعلمنا ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صدق الكلام ده. وكانت الخطة ببساطة شديدة ان عضل والقارة ده همت قبيلتين كان بينهم وبين قريش حلف، وكان بينهم وبين قريش تعاون. اتفقوا مع ابو سفيان ان هم ييجوا يخدعوا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخدعة، وياخدوا هؤلاء النفر اللي هيعلموهم الإسلام، وبعد كده يأسروهم ويسلموهم لقريش، وقريش هتعطي لهم مقابل هذا هؤلاء المسلمين. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم صدق الكلام ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرح فرح شديد لمجرد ان اي مكان يكون فيه اسلام ويكون فيه مسلمين. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابه، وفي روايه ان هم 10، الروايه اللي برتاح ليها واللي بتترجح عندي ان هم 6. 6 من المسلمين هم مرصد ابن ابي مرصد الغنوي، وعاصم ابن ثابت، وعاصم ابن ثابت، وسيدنا خبيب ابن عدي، وسيدنا زيد ابن الدثنة، وسيدنا عبد الله ابن طارق، وسيدنا خالد ابن البكير. لو تتذكروا الأسماء دهيت، أولا كلهم أنصار، 6، 5 منهم أنصار وفيهم مهاجري واحد. المهاجر الوحيد هو سيدنا مرصد ابن أبي مرصد الغنوي. وفاكرين وإحنا بنتكلم في غزوة أحد كان سيدنا مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان هو اللي بيركب الجمل، هو والنبي وعلي ابن أبي طالب كانوا بيتناوبوا هم الثلاثة. وفاكرين لما قلنا أن مرصد قرر وتشاور مع علي وتنازل يتنازلوا عن دورهم في الركوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي هذا الكلام وقال لهم لستم بأقدر على المشي مني ولست بأغنى عن الأجر منكم. ده سيدنا مرصد ابن أبي مرصد الغنوي. سيدنا عاصم ابن ثابت الخطمي، قلنا فاكرين مين اللي قتل عقبة ابن أبي معيط؟ عقبة ابن أبي معيط الأسير لما النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو يقتله ودفعه إلى عاصم ابن ثابت الخطمي، وعاصم ابن ثابت هو اللي قتل عقبة ابن أبي معيط. عاصم ابن ثابت برضو فاكرين امبارح او اول امبارح لما قلنا عن غزوة احد وكان بني عبد الدار حملت اللواء، وكان امرأة اسمها سلافة بنت سعد كان 4 من ابنائها وزوجها قتلوا تحت اللواء، اللي قتلهم سيدنا عاصم ابن ثابت. تحت لواء المشركين يوم احد قتل 11 واحد، سيدنا عاصم بن ثابت قتل 5 وسيدنا حمزة قتل 6. سلافة بنت سعد قررت وندرت ان ربنا انها لو تمكنت من رأس عاصم بن ثابت هتشرب في جمجمته الخمر. ده سيدنا عاصم بن ثابت اللي قتل عقبة بن ابي معيط وقتل 5 من بني عبد الدار تحت اللواء، 4 اشقاء وابوهم ولاد سلافة بنت سعد. وقلنا سيدنا عاصم بن ثابت ده خال المرأة فاطمة، المرأة اللي سيدنا عمر جوزها لابن عاصم وأنجبت منه عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن البكير الأنصاري فاكرين في غزوة بدر لما قلنا أبناء عفراء 7 اللي كانوا مشتركين في غزوة بدر، خالد بن البكير وعاقل بن البكير وعامر بن البكير وإياس بن البكير، دول من أب واحد وأمهم عفراء، وإخواتهم من الأم معاذ ومعوز وعوف أبناء عفراء. خالد بن البكير هذا كان من ضمن هؤلاء، وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق ما ذكرناش حاجة عنهم قبل كده. 6 دول خرجوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرصد بن أبي مرصد الغنوي. ومرصد ابن أبي المرصد الغنوي كان حليف لسيدنا حمزة، وقلنا الكلام ده كان في أول ذي القعدة تقريبا. بعد غزوة أحد بأيام قليلة جدا خرج هؤلاء الناس ووصلوا إلى مكان اسمه بئر الرجيع. وعند بئر الرجيع الناس اللي بعتوا لهم عضل والقارة فوجئوا هؤلاء الأنصار وهؤلاء الصحابة 6 بأن هم محاصرين ب200 واحد، ب200 مشرك من عضل والقارة، واكتشفوا ان دي كانت خدعة وان دي خلاص فيها القتل. حاصر الميتين واحد دول هؤلاء الأنصار، هؤلاء الصحابة الستة فقط يحاصروا بميتين واحد، وبدأوا يتفاوض العضل والقارة معاهم، قالوا نحن لا نريد قتلكم، مش هنقتلكم، ولكن لنا طلبة عند قريش لن ننالها إلا بتسليمكم إياه. إحنا مش هنقتلكم، استسلموا، هنسلمكم لقريش وناخد الحاجة بتاعتنا اللي عند قريش. سيدنا الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا ثلاثة وثلاثة، سيدنا مرصد وسيدنا عاصم وسيدنا خالد بن البكير قالوا لا يمكن، لا يمكن نستسلم، ولا يمكن يكون لينا عهد مع مشرك أو مع كافر. سيدنا عبد الله بن طارق وسيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثنة قالوا لا، لن نقاتل، ويعني نحن ما جئنا للقتال. المهم كان رأي القائد سيدنا مرصد بن أبي مرصد الغنوي أن يتم القتال، وفعلا بدأ الستة دول يقاتلوا 200 واحد. تخيلوا يا جماعة، ستة من الصحابة بيقاتلوا 200 واحد، 200 فارس، 200 مقاتل. ده يعني الشجاعة دي جابوها منين، والإقدام ده جابوه منين؟ هو ده اللي صنع زمان العزة اللي كان بيعيش فيها هؤلاء الناس. سيدنا عاصم كان أكثر الصحابة قتالا، وأول من قتل سيدنا خالد بن البكير رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل سيدنا مرصد بن أبي مرصد الغنوي، ثم ظل سيدنا عاصم بن ثابت الخطمي يقاتل حتى انكسرت في يده 3 أسياف. السيف بتاعه اتكسر، فأخذ سيف مرصد اللي مات قبله، واتكسر سيف مرصد فأخذ سيف خالد بن البكير اللي اتكسر اللي مات قبله، حتى استطاع سيدنا ثابت، سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ان هو يقتل 11 من عضل والقارة اللي كانوا محصرينهم 200 واحد. سيدنا عاصم قتل لوحده 11 واحد منهم. سيدنا زيد بن الدثنة وسيدنا خبيب بن عدي وسيدنا عبد الله بن طارق استطاع المشركين ان هم يتكالبوا عليهم ويأسروهم ويربطوهم بالقيود. هم مش عاوزين يموتوا حد، المشركين عضل والقارة 200 واحد دول مش عاوزين يموتوا، هم عاوزين يدوا الناس ديت احياء لأبي سفيان، وده كان الاتفاق اللي بينهم. ولذلك كان القتال بتاع عضل والقارة قتال أسر، عاوزين يأسروا، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأسروا سوى الثلاثة دول. سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا القتال العظيم الشديد قتل سيدنا عاصم بن ثابت. وهو بيموت كان سيدنا عاصم بن ثابت ندر ندر من أول ما أسلم، قال نذر علي ألا أمس كافرا ولا يمسني كافر. ما كانش بيمد إيده في إيد كافر، وإذا جاء حد كافر يمسه ما ينفع. كان سيدنا عاصم بن ثابت يرى أن المشركين نجس، ولا يمكن أن هو يمس كافر منهم. سيدنا عاصم بن ثابت وهو بيموت قال اللهم إنك ترى أني قد حميت دينك، فاللهم احمي جسدي. وكان سيدنا عاصم بن ثابت علم بنزر سلافة بنت سعد ونزر الحارث بن عقبة بن أبي معيط. ما هو سيدنا عاصم قتل عقبة وقتل الخمسة أو الأربعة أولاد سلافة بنت سعد، وعلم بالندر، علم أن سلافة ندرت أن هي تشرب في جمجمته الخمرة، وأبناء الحارث بن عقبة وأبناء عقبة بن أبي معيط لعنه الله ندروا هم كمان أن هم يؤكلوا جسد عاصم بن ثابت لكلابهم. ندروا انه لو ربنا لو تمكنوا من عاصم بن ثابت هيأكلوا لحمه للكلاب بتاعتهم. سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد حط رحله في الجنة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندر ودعا وقال اللهم إنك تعلم أني قد حميت دينك، فاللهم احمي جسدي من أيدي المشركين. اللهم إنك تعلم أني قد حميت دينك، فاحمي جسدي من أيدي المشركين. قتل سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، عضل والقارة للمئتين واحد من هاتين القبيلتين كانوا عارفين أن ده عاصم بن ثابت، وكانوا عاوزينه يسلموه لسلافة وللحارس بن عقبة. لما قتل اكتفوا بأن هم ياخدوا جسده ويودوه لسلافة وللحارس بن عقبة. ولما قربوا من جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وجدوا النحل التم عمل بقى جسد سيدنا عاصم عبارة عن كتلة من النحل. بدأ المشركين يجوا يهشوا النحل فقام النحل يعني عمل فيهم أكلهم. فكان قرارهم طيب استنوا بالليل، بالليل النحل هيبعد عن جسد الميت ونيجي بالليل ناخد هذا الجسد ونسلمه لسلافة وللحارس بن عقبة. لما جاءوا بالليل وجدوا السيل ولم يكن في السماء سحاب، كانش في السماء سحاب، وجدوا السيل يمشي وحمل جثة سيدنا عاصم ابن ثابت ولم يعصروا على هذه الجثة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما علم بهذا الأمر يقول رحم الله عاصم بن ثابت حمى دين الله في الصباح فحمى الله جسده في المساء. دي كرامة لسيدنا عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا عبد الله بن طارق وسيدنا زيد بن الدثنة أصبحوا أسرى في يد عضل والقارة، خدوهم إلى المشركين. سيدنا عبد الله بن طارق قال والله لا أموت على ما مات عليه أصحابي، فحاول إن هو يفر وفعلا استطاع إن هو يقطع ويفك القيود بتاعته وياخد سيف ويقتل أحد الحرس، ولكن استطاعوا أن يقتلوا سيدنا عبد الله بن طارق عند مر الزهران. ومر الزهران منطقة معروفة قريبة من مكة جدا، وقبره هناك في مر الزهران سيدنا عبد الله بن طارق الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وصل سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثنة إلى مكة وهما الاثنين أنصار. وسيدنا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه أخذوا أبناء عقبة ابن أبي معيط ودفعوه إلى عبد له اسمه نسطاس. هذا العبد أخذ سيدنا زيد بن الدثنة إلى خارج مكة إلى التنعيم عند مسجد عائشة الآن عند مسجد التنعيم، وقاموا بقتل سيدنا زيد بن الدثنة. زيد بن الدثنة وهو يقتل أبو سفيان بيسأله بيقول له يا زيد أتحب لو أن محمدا مكانك وأنت سالما معافا في بيتك في دارك؟ فقال زيد والله ما أحب أن أكون جالسا في بيتي معافا ورسول الله تشوكه شوكة، ورسول الله تشوكه شوكة وهو يقتل وهو يوضع ليضرب عنقه. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد يحبون محمد. ثم ضرب عنق سيدنا زيد ابن الدثنة رحمه الله وهو يقول اللهم بلغ عنا نبيك ما نحن فيه، اللهم بلغ عنا نبيك ما نحن فيه. سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه أخذوه وحبسوه في بيت امرأة، هذه المرأة تقول والله أسلمت بعد كده وتقول والله ما رأيت رجلا خيرا من زيد من خبيب بن عدي، رأيته في أسره في سجنه وفي يده قطف عنب كرأس الرجل، ولم يكن في الأرض في وقتنا عنبا. في الشتاء ما كانش في عنب إطلاقا، ورأته في إيده عنقود عنب قد رأس الراجل بياكل منه. فلما كان يوم قتله أرسل ونادى عليها هل لك أن تعطيني ما أحتد به؟ عاوز موس علشان يحلق باطه ويحلق عنته ويتطهر حتى يلقى الله عز وجل. تقول المرأة فدفعت صبيي بموسى إلى الرجل وأدخلته عليه، ادت للصبي بتاعها للغلام الصغير موس عشان زيد عشان خبيب بن عدي يحلق بيه. فدخل الصبي، فلما دخل الصبي وأغلق الرجل عليه حديده قلت ماذا فعلت؟ الآن يقتل صبيي، يقتل ولدي. فأسرعت إليه فوجدت غلامي يجلس على فخذ الرجل ويقول له الرجل أما خشيت عليك أمك أن أقتلك وأنا أنظر إليه؟ فأقول والله بل خشيت. فيقول خبيب بن عدي اطمئني يا أمة الله، فوالله ما كان نبينا يأمرنا بالغدر، ما كان نبينا يأمرنا بالغدر وترك الصبي. هي دي أخلاق الحرب، هي دي أخلاق المسلمين، هي دي أخلاق علمها النبي صلى الله عليه وسلم لرجال يصنعون زمان العزة، رجال الشرف والكرامة والأمانة عندهم. احتد سيدنا زيد، سيدنا خبيب بن عدي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وجاءوا ليأخذوه، فسألوه نفس السؤال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافا سالما معافا في بيتك مع أهلك؟ فقال خبيب بن عدي وهو يبكي: لا والله، ما أحب أن أكون معافا في بيتي ورسول الله يشاك بشوكة تشوكه. إيه ده؟ ده هما الاثنين زيد بن الدسنة وخبيب بن عدي، هما الاثنين اتقتلوا في يوم واحد، لكن واحد اتقتل الأول زيد بن الدسنة في الصباح، وخبيب بن عدي اتقتل في المساء. هما الاثنين بيقولوا نفس الجملة، ده كأنهم وحي ينزل عليهم، ولا النبي معلمهم الكلام ده؟ لا، الإيمان في القلب، إيمانهم في القلب واحد، والمعين اللي بياخدوا منه بيشربوا منه وبيتعلموا منه واحد. الاثنين والله ما أحب أن يكون رسول الله، أن أكون معافا في بيتي ورسول الله تشوكه شوكة. قارنوا يا جماعة بين حبنا إحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب هؤلاء الرجال الذين يقتلوا ويصلبوا وهم تحت السيوف، حبهم للنبي. إحنا حبنا للنبي حب كلام، لكن حب هؤلاء الرجال ده حب يقتلوا لأجله. خبيب بن عدي يبكي، فيقول أبو سفيان: أتبكي فرقا من الموت يا خبيب؟ فيقول خبيب: لا والله يا أبا سفيان، إنما أبكي شوقا لرسول الله. الله أكبر، الله أكبر. خبيب بن عدي قتل بطريقة غير اللي قتل بها زيد. زيد بن دسنة ضرب عنقه، خبيب بن عدي صلب وهم يجهزونه للصلب يبكي. أبو سفيان يظن أنه يبكي فرقا خوفا، لكن خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه يبكي وهو يقتل شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: تمنى يا خبيب. فيقول: هلا تركتموني حتى أركع ركعات؟ لم يتمنى أي شيء، بقول لهم بس سيبوني أركع ركعات. فركع وصلى خبيب بن عدي ركعتين، وهو كان أول من سن هذه السنة أن من يموت أو من يقتل من المسلمين صبرا أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم من صلاته وقال: والله لولا أن تقول أني جبنت لأطلت في صلاتي، لولا أن تقول أني جبنت لأطلت في صلاتي. ثم رفعوه على الصليب، جعلوا صليب ورفعوه وربطوه على هذا الصليب، وأخذوا يضربونه بالسهام وهو حي، بيضربونه في أماكن لا مقتل فيها، أماكن ما تقتلش، في بطنه في دراعه وهو على الصليب يصلب. ثم جاء رجل من المشركين وأخذ حربة، ونظر أبو سفيان قبل أن يضرب الرجل بالحربة في قلب خبيب بن عدي، نظر إليه أبو سفيان وقال: إيه يا خبيب، أتجد ألما للموت؟ فينظر خبيب بن عدي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أجد إلا ريح الجنة، اللهم اقتلهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم اقتلهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم يضربه الرجل القرشي بالحربة في قلبه فيموت خبيب بن عدي. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما أسلم سيدنا أبو سفيان ومعاوية بعد ذلك، يقول معاوية: كنت ممن شهد مقتل خبيب، مقتل خبيب بن عدي، فلما دعا اللهم اقتلهم عددا ولا تبقي منهم أحدا انبطح أبي وأخذني على جنبي حتى سقط. كانت قريش تظن أن من دعي عليه إذا سقط على جنبه الدعوة لا تصيبه. وكان سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه وأسلم بعد ذلك، كان أميرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الشام، وكان بينما هو يجلس في فترات طويلة يغشى عليه، كل شوية كده يجيله إغماء، ففي صفرة وفي قدمها سعيد بن عامر على عمر بن الخطاب، وكان الأمر وصل لعمر، قالوا له ده سعيد بن عامر ده راجل مريض ما ينفعش بقى أمير، ده بيغشى عليه، كل شوية يغمى عليه، كل شوية يغمى عليه. فلما جاء سعيد بن عامر إلى المدينة لقيه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فقال عمر: إيه يا سعيد، ما أمر بلغني عنك يغشى عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله كنت في الجاهلية وكنت ممن شهد مقتل خبيب بن عدي، وكنت ممن شهد دماءه تسيل، فكلما تذكرت هذا الأمر أغشي علي حبا لهذا الرجل الذي كان أول ما وقع من الإسلام في قلبي أن رأيت هذا الرجل يبكي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر، أو يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا سعيد لقد ازددت في قلبي مكانا. قتل خبيب بن عدي وظل مصلوبا 3 أيام حتى جاء عمرو بن أمية الضمري، وهو حليف مسلم ولكنه حليف لقريش في قبيلته، حمل الصليب وحمل عليه خبيب بن عدي وواراه أطرب. كانت هذه بئر الرجيع، وكانت هذه بعد غزوة أحد 15 يوما أو 20 يوم تقريبا، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصنعون هذا الزمان، يصنعون زمان العزة، هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يموتون ويبكون شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلبون وتنزف دماءهم، هؤلاء الذين يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ده معنى فداك أبي وأمي يا رسول الله، هو ده المعنى اللي الصحابة كانوا فاهمينه، يعني إيه فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ مش إحنا لما بنقول فداك أبي وأمي يا رسول الله مش قادرين نمتنع عن شراء أو عن أكل صناعة أو طعام بيسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى فداك أبي وأمي يا رسول الله، مش المعنى اللي إحنا بنقوله نروح نقعد معاهم ونقول لهم إحنا مسامحينكم واشتموا نبينا واعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه، لكن تعالوا نتفاوض وتعالوا نحب بعضنا بعض، لا، مش هو ده معنى فداك أبي وأمي يا رسول الله. معنى فداك أبي وأمي يا رسول الله الحقيقي إن انت تموت تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن انت تموت دفاعا عن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن انت تموت ولا تشفي غليل أحد من المشركين شماتة في أنك خايف من الموت، ولا أن أنت تتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مكانك وهو يؤذى. هو ده الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الصليب يصلب، والله ما أبكي فرقا من الموت ولكني أبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد، ده كلام خبيب بن عدي. زيد بن الدسنة فيما روى، وإن كان فيه مقال في هذا الأمر الذي يروى عن زيد بن الدسنة، يسأله الحارث بن عقبة بن أبي معيط: ما أشد ما تفتقد من هذه الدنيا وأنت تموت؟ فيقول زيد بن الدسنة: والله ما أفتقد في هذه الدنيا إلا بسمة في وجه رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يفتقد من هذه الدنيا بنعيمها بأموالها بكل شيء، بالأبناء بالبنين بالبنات بالزوجات، لا يفتقد أي شيء إلا نظرة في وجه رسول الله أو بسمة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أصحاب النبي، وهذا هو الشوق الحقيقي، وهذا هو الحب الحقيقي، وهذا هو الشوق والحب الذي يصنع زمانا لعزة الإسلام والمسلمين. تنتهي مأساة بئر الرجيح ويقتل هؤلاء، ثم لا تكتفي قريش بذلك، ولكن يأتي رجل اسمه مالك بن عامر أبو براء، مالك بن عامر من قبيلة اسمها رعل وزكوان. هذا الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمر بالمدينة، وكان سيدا في قومه، وكان يتنافس على السيادة معه رجل اسمه عامر بن الطفيل. مالك بن عامر أبو براء كان رجل فيه خير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه، وكانت رعل وزكوان وبني لحيان منطقة نجد كلها لم يكن دخلها الإسلام، فيش مسلم فيها. وكان عامر بن الطفيل كان هو القائد العسكري أو الرجل الذي يحمل لواء الشر. وهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت نبي وأنا ملك، فلنتقاسم بالسوية، إما أن أنا أكون خليفتك بعد ما تموت، أو أن أنت ليك السهل وأنا لي المضر، أنت تاخد الحجاز وأنا آخد نجد وما وراءها، وإما القتال بيني وبينك بألف ألف شقراء. ألف ألف شقراء يعني مليون جمل أو مليون فرس أو ألفين فرس، على الاختلاف في ألف ألف. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رده وقال: والله ما أرسلني ربي إلا بدين، وما أرسلني بملك ولا جاه ولا سلطان. أبو براء عامر بن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في المدينة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يأبى ولم يقبل. عامر بن مالك أبو براء ما رفضش الإسلام وما أسلمش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه رقة ووجد فيه أمل، فقال أبو براء عامر بن مالك: يا محمد، هلا أرسلت معنا رجالا يعلموننا ويعرضون الأمر على قومي؟ فإن كان فأنا أول المسلمين، وإن أبى رددنا إليك رجالك وهم في ذمتي وفي جواري. وكان عامر بن مالك أبو براء من المشهورين عند العرب إن ذمته ويعني جواره مصان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة، كانوا مشهورين باسمهم، بمعروفين بأن هم اسمهم القراء، ودول 70 واحد كانوا حافظين كل القرآن اللي نزل غاية السنة الثالثة أو السنة الرابعة، لأن قالوا إن بئر معونة، الغزوة دي اسمها بئر معونة، كانت في شهر صفر من السنة الرابعة، يعني بعد بئر الرجيع بحوالي شهرين أو ثلاث شهور، بعد أحد بأربع شهور. أحد كانت في شوال، عندنا ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، في شهر صفر في السنة الرابعة كانت بئر معونة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء القراء إلى البراء أبو براء عامر بن مالك ليعلموا ويعرضوا الإسلام على قبيلتهم. وهم في الطريق خرج عليهم عامر بن الطفيل بألف رجل، 60 أو 70، يخرج عليهم عامر بن الطفيل بألف رجل ويحاصرهم ويستنجد عليهم ويستكسر عليهم بقبيلة اسمها رعل وزكوان وبني لحيان. الثلاث قبائل دول كانوا أصلا أعداء لأبي عامر، لأبي براء عامر بن مالك. عامر بن الطفيل استعان بالثلاث قبائل دول، والثلاث قبائل كانوا حلفاء لقريش. قوموا معنا نصيب من محمد ونزداد مكانة عند قريش. فحاصروا 60 واحد أو 70 واحد، وقاتل 70 صحابي قتالا شديدا لألف رجل، حتى قتل هؤلاء 70، وكان فيهم سيدنا عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيهم سيدنا حرام بن ملحان. سيدنا عامر بن فهيرة، عامر ابن الطفيل، لم ينجو من هؤلاء 70 إلا رجل واحد من الصحابة اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري قلنا هو اللي راح دفن سيدنا خبيب بن عدي لما صلبوه. عمرو بن أمية كان من ضمن 70 دول، هو الوحيد اللي نجا. ونجا ليه؟ لأنه كان حليفا لقبيلة عامر بن الطفيل، فعامر بن الطفيل أسره وقص شعره من قدام وتركه للحلف اللي كان بينهم. قبل ما يتركه سيدنا عمرو بن أمية الضمري، عامر ابن الطفيل بيقول له: يا عمرو، من هذا الرجل؟ ويشير إلى أحد القتلى. فيقول عمرو بن أمية الضمري: هذا عامر بن فهيرة، سيد من ساداتنا، سيد من ساداتنا. قال: هذا الرجل لما قتل رأيته رفع إلى السماء، ونظرت إلى السماء من جسده، ثم أهبط وبه هذا الماء. هذه كرامة لسيدنا عامر ابن فهيرة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. كان في ضمن هؤلاء 60 سيدنا حرام بن ملحان. سيدنا حرام بن ملحان كان أسيرا، أسر ثم قتله رجل اسمه جبار بن سلمة. جبار بن سلمة لما ضرب سيدنا عامر سيدنا حرام بن ملحان، وسيدنا حرام بن ملحان يبقى خال سيدنا أنس بن مالك وسيدنا البراء بن مالك، ضربه بالحربة في صدره، في ظهره، فخرجت الحربة من صدره، فانهمر الماء الدم من جسده، فأخذ حرام بن ملحان أخذ الدم من جسده يمسح به وجهه يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وكان أول من قالها. تخيلوا هذا المشهد، هذا المشهد العظيم، هذا المشهد الرائع من مشاهد العز والمجد والبطولة والفقر. رجل تخرج الحرب من صدره فيأخذ الدم بيده يمسح به وجهه يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. جبار بن سلمة ما يعرفش يعني ايه فزت ورب الكعبة، فيسأل عمرو بن أمية الضمري، هو الوحيد اللي كان عايش، ويحكي يقول: هذا الرجل ما اسمه؟ فيقول عمرو: انه حرام بن ملحان. فيقول جبار بن سلمة: جبار بن سلمة، ما معنى فزت ورب الكعبة؟ ويحكي القصة. فيقول عمرو بن أمية: إنها الشهادة، إنها الشهادة. يقول جبار بن سلمة وكان أسلم بعد ذلك: فكان هذا أول ما وقع الإسلام في قلبي، ألا يجد رجل ألم الموت وألم الطعن ويضحك ويكون سعيدا، والله إن هذا لدين. عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه يتركه عامر بن الطفيل ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا على عضل وعلى القارة وعلى رعل وعلى زكوان وعلى بني لحيان، ويدعو على عامر بن الطفيل. ما ينتهي الهلال، ما ينقضي الشهر صفر إلا وعامر بن الطفيل يصاب بالطاعون، حتى أنه يموت في بيته وحيدا ويهدم عليه البيت. تذكروا كما قتل، كما مات أبو لهب. كانت هذه عادة العرب، إذا مات أحد في الطاعون، الطاعون مرض معدي، وكانوا يتشائمون من هذا المرض. وإذا مات أحد بالطاعون دفنوه في مكانه وأهالوا عليه البيت ثم أشعلوا النار. كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقتل هؤلاء 70 أو 60 من القراء من حفاظ كتاب الله رضي الله عنهم وأرضاهم، عامر بن فهيرة، حرام بن ملحان، كثير منهم، ويترك عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن أمية لما ترك يعود إلى المدينة فيلتقي برجلين وهم في الطريق، عامر بن فهيرة ينام تحت شجرة، فيأتي رجلان اثنين رجالة ييجوا يناموا جنبه تحت الشجرة، فيتعارف عليهم. ممن الناس؟ من بني عامر، عامر بن الطفيل من بني عامر، وأبو براء مالك بن عامر من بني عامر. هم دول القوم، قبيلة أو بيت من بيوت رعل وزكوان، هم دول اللي قتلوا 60. سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أرضاه ينام في ظل الشجرة ويخليهم يناموا جنبه، وأول ما يناموا يقوم يذبحهم وياخد سلبهم، وهو بيفتح الشنط بتاعتهم أو البؤجة بتاعتهم وهدومهم يجد فيهم في معاهم كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي، يدخل عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر هؤلاء القراء، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أشهدك أني شهيد عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم إني أشهدك وأشهد عليهم أنهم قد أدوا ما عليهم لله ولرسوله، فاللهم أسكنهم مساكنهم في الجنة. ثم يروي عمرو بن أمية الضمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر القتيلين من بني عامر، ويقول عمرو بن أمية الضمري: يا رسول الله، قتلتهم ثأرا لقتلانا فوجدت معهم هذا الكتاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أني ما نقضت عهدا ولا أمرت بقتلهم. فيقول عمرو بن أمية: يا رسول الله، وأشهد ربي أني ما علمت بكتابك ولا بأمانك لهم. أخلاق الحرب، أخلاق العزة عند المسلمين. شفنا أخلاق العزة عند خبيب بن عدي والطفل القرشي على حجره ومعاه موس ويقدر يذبحه، ما عملش كده. مفيش غدر عند المسلمين، مفيش حتى لو مفيش عهد. خبيب بن عدي بينه وبين قريش مفيش عهد، وكان يستطيع قتل الصبي ده، لكن هذا صبي لا يقتل. لا تقتلوا صبيا ولا شيخا كبيرا عجوزا هرما، ولا تهيجوا راهبا ولا حبرا في صومعتي، ولا تقتلوا امرأة إلا إن كانت تقاتل. هذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعلمهم أخلاق الحرب. اوعوا تقتلوا صبي ولا شيخ عجوز كبير، ولا تطردوا ولا تهيجوا حبر ولا راهب من صومعتي، ولا تقتلوا امرأة ما لم تقاتل، إياكم أن تهيجوا طائرا في وكره. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي جيوشه وانتوا رايحين تقتلوا: اوعوا تهيجوا طائر في عشه. قارنوا بين هذه الأخلاق، أخلاق الحرب عند المسلمين وبين العالم المتمدين، العالم المتحضر. قارنوا بين المسلمين الذين يذبحون في كل مكان، قارنوا بين حقوق الإنسان وبين أخلاق الحروب عند الأمم المتحضرة. عمرو بن أمية الضمري رغم أن قوم قتلوا 70 من المسلمين، لكن الاثنين دول أبرياء، لم يقتلوا ولم يقاتلوا، ومعهم أمان ومعهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يشهد ربه أني ما أمرت وما علمت. سيدنا عمرو بن أمية يقول للنبي: أشهد ربي يا رسول الله أني ما علمت بأمانك لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم بصدق عمرو بن أمية، قوموا بنا لنودي هؤلاء. ده مش كده وبس، الله أكبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع دية لهؤلاء الاثنين اللي قتلوا من بني عامر، اللي قتل قومهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده زمان العزة، هو ده زمان العزة، حب النبي والدفاع عن النبي والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، الحزن على فراق الدنيا لأنهم سيحرمون من بسمة، من نظرة في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو ده زمان العزة، زمان كرامة، زمان مجد، زمان كرامات لعامر بن فهيرة، لعاصم بن ثابت، زمان كرامات لحرام بن ملحان. هو ده زمان العزة، زمان أخلاق الحرب، أخلاق المجد، أخلاق الكرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي ليدفع الدية لقتلى أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ملحمة مع بني النضير. وقبل ملحمة بني النضير نتوقف وننتظر في الغد إن شاء الله كيف كان ملحمة جديدة بين رسول الله وبين يهود. نترككم في رعاية الله وأمنه، وفي عز ومجد عائد قادم ننتظره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.